الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، ان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، اخوتي الكرام، ندخل في اليوم عن القاعده 20، وننهي ان شاء الله كتاب شرح ايضاح القواعد الفقهيه. الحمد لله الذي يسر لنا هذا، نسال الله عز وجل ان يسر لنا اتمام الكتاب وان يتقبل ذلك منا، وان يجعلنا هذا العلم نعمل به وننشره بين الناس. القاعده 20، قال المانع الطارئ: هل هو كالمقارن أو كالمقارن؟ فيه خلاف، والترجيح مختلف في الفروع. والمانع الطارئ، أو يتكلمون عن التغير، إن أصاب أمرا ما أو شيء ما تغير، فهل التغير الذي أصابه هذا الطارئ وكان هذا، هل يكون كالمقارن أم لا؟ يعني وأصل المسألة الآن أن يكون في مسألة ما أمر أو شيء حدث فيه تغير، وهذا التغير طارئ، طرأ على الشيء، فهل هذا الطارئ الذي طرأ على الشيء التغير هذا يأخذ حكم الشيء المقارن من الأصل؟ يعني إن كان هذا الشيء الذي التغير الذي حدث أثناء الشيء، هل لو كان هذا التغير موجود من أول الشيء يأخذ حكمه كالمقارن أم لا يأخذ حكمه؟ يعني مثلا، إن كان سيأتي هذا الكلام، رؤية الماء مثلا قبل الصلاة، قلنا رؤية الماء قبل الصلاة لا يجوز التيمم. طيب، حدث تغير، لم يرى الماء، لا يوجد ماء، فصلى فتيمم وصلى، ثم رأى الماء أثناء الصلاة، هذا مانع طارئ، مانع طارئ، ترى أثناء العبادة، هل هذا يأخذ حكم المقارن أم لا يأخذ؟ يعني هذا، يعني وجود الماء الآن في الصلاة كوجود الماء قبل الصلاة أم لا؟ لذلك المانع قد يكون مانع ابتداء للشيء، أنواع المانع أقسام، قد يكون المانع في الشيء ابتداء ومانع استمرار، يعني يكون ابتداء يمنع واستمرارا كالحدث، الحدث ابتداء يمنع من الصلاة، وإن طرأ أثناء الصلاة أيضا يمنع من صحة الصلاة. وقد يكون المانع لا يمنع ابتداء لكن يمنع استمرارا، يعني لا يمنع في الابتداء لكن يمنع في الاستمرار. والقسم الثالث الذي هو مختلف بقى الذي يتكلم عنه الآن، قد يحمل على الأول أو يحمل على الثاني، يعني هل يأخذ حكم المقارن أم لا يأخذ حكم المقارن؟ طيب، أدلة القاعدة أو الدليل على ذلك من القاعدة، بعض أهل العلم استدل على مسألة هذه القاعدة أن التغير الذي يحدث الطارئ، هذا المانع الطارئ، هل كان يكون كالمقارن للشيء أم لا؟ استدلوا من آية البقرة من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. طيب، ما الشبه؟ قال تعالى: يا الذين لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. طيب، الآن يتصدق المرء ثم بعد أن يتصدق يمن، فهذا طارئ أم لا؟ طارئ، تصدق ثم حدث الطارئ بالمن، فالله عز وجل شبه هذا التغير: يا أيها الذين تبطلوا صدقتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس، يعني كالذي ينفق أصالة بالرياء، الذي يرائي بين الناس، والرياء ده ابتداء، يعني هو يفعل العمل مراءة للناس، فشبه الله عز وجل بأن التغيير الذي طرأ على الصدقة بالمن والأذى هذا تغيير طارئ، هو منع طارئ كالمقارن كالذي يفعل العبادة أو الشيء رياء الناس، يبتغي رياء الناس. فهنا قالوا إذن هل يمكن أن يستنبط منها هذه القاعدة بأن المانع الطارئ كالمانع المقارن؟ والآية التي تليها أيضا الله عز وجل أتى بمثالين على هذه القاعدة، على هذه القاعدة هذه الآية، لأنه قال الله عز وجل بعدها إيش؟ فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. هذا منع مقارن. يعني ايش منع مقارن؟ الله عز وجل شبه عندك الصفوان عليه تراب، ليه حجر املس عليه تراب، جاء الوابل من الماء السيل نزل عليه، قال هنا ايش؟ فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل، فالوابل جاء أصابة دخل على الحجر الأملس وأزال التراب فتركه صلدا لا يقدرون على شيء ما كسبوا. فلما جاء الوابل وقارن الحجر الأملس بعد أن أصاب بعد أن شال أزال التراب، فأصبح مقارنة الوابل مع الحجر الأملس لا يحتفظ الحجر بشيء، أصبح حجر أملس لا يحتفظ بشيء، ما يستطيع أن يثبت عليه شيء، كالإيمان هنا لا يثبت عنده. فهذا مثال للمانع المقارن، مقارنة الوابل مع الحجر الأملس وإزالته للتراب فأصبح لا يثبت عليه شيء. ثم المثال الذي يعني بالمانع الطارئ الآية التي تليها أيضا، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، لا ما أريدها، لا الذي يليها، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء أصابها أعصار فيه نار فاحترقت به كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذا المثل على المنع الطارئ. ليش المنع الطارئ؟ الرجل عنده جنة فيها نخيل وأعناب وتحتها الأنهار تجري وكبر وله ذرية ضعفاء، فجاء الإعصار وحرق فيه نار فاحترقت به الجنة. وهنا التشبيه جاء في الوقت الذي كان يريد فيه الثمر وهو كبير والذرية ضعفاء، فاحتاج إلى ما عنده من الجنة جاءت احرقت ذلك، فجاء هنا مانع طارئ. يعني في وقت احتياجه لهذه الثمرات وهذا وعنده الذرية ضعيفة جاءت النار فأكلت ذلك وأحرقته له، كذلك وبين الله الآيات لعلكم تتفكرون. فهنا جاء مانع طارئ ليس مقارن كالآية الأولى. فإذا الآن العلم بعضهم قالوا لأن الاستدلال على هذه القاعدة من الآية التي بيناها يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقكم بالمن والأذى، هذا مانع طارئ على الصدقة أن تمن وتتأذى الناس كالذي ينفق مال رياء الناس. فأصبح هنا استنباطا لهذه القاعدة أن المانع الطارئ هل يأخذ حكم المانع المقارن أم لا؟ هذا أصل القاعدة وهذا تعريفها. ندخل في الخلاف الذي سيذكره لنا المؤلف، لأنه أحيانا سيكون المانع الطارئ كالمانع المقارن يأخذ نفس الحكم، وأحيانا لا يكون المانع الطارئ كالمانع المقارن. الأخير مانع طارئ، إنه طرأ على الجنة أنها احترقت كان يتمتع بها أولا وهو صغير أو يعني هو كصلد، فلما كبر وكانت الذرية ضعيفة احتاج إليها طرأ هنا احترقت هذه الجنة بالنخيل والأعناب فلم يستطيع أن يستفيد منها، فهنا هذا مانع طارئ حدث. كان في المثال الأول اللي هو الذي قبله فمثله كمثل صفوان عليه تراب أصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. الحجر الأملس الصفوان عليه تراب، فجاء الوابل مقارن مع الحجر فذهب التراب وأصبح الوابل مع الحجر الأملس لا يستطيع أن يثبت عليه شيء، لأنه فقارن الوابل مع الحجر فأصبح هذا مانع مقارن. المانع مقارن من أول ما نزل الوابل مع الحجر قارن الحجر فأصبح الحجر لا يستطيع أن يثبت عليه شيء، إن حتى التراب ذهب مع الوابل وتركه أملس لا يثبت عليه شيء، كذلك النفاق لا يثبت معه إيمان. فهذا مانع طارئ طارئ بسبب الواو. طيب ندخل في المسألة الفقهية التي تهمنا الآن في الفروع، حتى احنا بس فقط نحاول نشوف أصل القاعدة كيف استنبط بها بعض أهل العلم. قال: فمنها طريان الكثرة على الاستعمال، كل الذي سنذكره الآن المانع الطارئ سيأخذ حكم المانع المقارن. فمنها طريان الكثرة على الاستعمال والشفاء على المستحاضة في أثناء الصلاة والرد على الإحرام وقصد المعصية على سفر الطاعة وعكسه والإحرام على ملك الصيد وأحد العيوب على الزوجة والحلول على دين المفلس الذي كان مؤجلا على دين المفلس الذي كان مؤجلا وملك المكاتب زوجة سيدي والوقف على الزوجة، أعني إذا وقفت عليه ووقفت زوجته عليه. قال: والأصح في الكل أن الطارئ كالمقارن، الطارئ كالمقارن، فيحكم للماء بالطهورية. طيب إيش طريان الكثرة على الاستعمال؟ الآن لو أنت عندك في بعض الأماكن أو المساجد أو بحيرة أو بئر ويستعمل يتوضأ منه كثير، الناس تدخل وتتوضأ لكن الماء كثير، هل هذا المستعمل عندنا في المذهب لو تذكره الماء المستعمل يكون إيش؟ طاهر وليس طهور، صحيح؟ طيب هو يقول لنا إيش؟ الطريان الكثرة على الماء المستعمل على الاستعمال، يعني بحيرة وأنت بتستعمل منها بتتوضأ منها ناس كثير، كل شوية ناس مجموعات تتوضأ والماء كثير، ليس كالماء القليل المستعمل. فهو يريد أن يقول طب الكثرة اللي تأتي على هذا الماء، كل شوية دي ماء لأن بحيرة بتتجدد الماء وشيء، فطريان الكثرة على هذا الماء لا يسلبه الطهورية، لذلك وقال فيحكم للماء بالطهورية. يبقى المانع هنا الطارئ كالمقارن، المانع الكثرة هي حتى الاستعمال لم يؤثر، أصبحت الكثرة موجودة مستدامة فأصبح الطارئ كالمقارن لم يغير الحكم، يعني الطروف الاستعمال لم يغير طهورية الماء الأصلية اللي موجودة. هنا مانع طارئ، إيش الطارئ هنا؟ كثرة الاستعمال، بس مع كثرة الماء فأصبح المانع الطارئ كالمقارن، ظل الماء كما هو في حكمه كأصله. يعني بنفس البحيره مثلا ناس بتتوضا وتستعمله، بيستعمل بتوضا وبيستعمله الماء، فهو يتوضا ويستعمل الماء، فاصبح هنا كثره الاستعمال مع كثره الماء لم يتغير حكم الطهوريه. طب والشفاء على المستحاضه في اثناء الصلاه، المراه المستحاضه مع عندها عذر اللي هو الرخصه في انها المستحاضه التي لا توقف الدم، فتتنظف وتتوضأ وتدخل تصلي عند كل صلاة حتى وإن نزل الدم أثناء الصلاة. طيب هم قالوا لنا إيش؟ لو توقف الدم في أثناء الصلاة، الآن لو توقف الدم توقف المرض، يعني هي عند أثناء الصلاة هذا مانع طارئ. طيب الآن إما نقول بأنها الآن من هقول اهو المانع ايش؟ اولا ده الطارئ، في طارئ اهو ليش؟ نعم توقف الدم اثناء الصلاه هذا اصبح ايش؟ طارئ. ما هو المانع هيكون منين الان؟ اما انك تقول انها الان اصبحت سليمه فلا بد انها تدخل الصلاه بطهاره وهي الان عندها دم موجود، ما هي طهرت يعني مش طهرت شفيت اثناء الصلاه ففي دم، نعم. فإما لك تقول هي أصبحت صحيحة فلا تصح صلاتها كذا، فبالتالي لابد أنها تخرج وتبطل الصلاة، هذا لو قلت بأن المانع ليس المقارن ليس كالطارئ أو الطارئ ليس كالمقارن، لكن هم هنا قالوا لا المقارن الطارئ كالمقارن، اعتبرنا أن هي أصلا أصلها أنها دخلت الصلاة لأنها مريضة بالاستحاضة، فحتى وإن توقف الدم أثناء الصلاة هذا المانع الطارئ يأخذ حكم المقارن كأنها في صلاتها فلا تبطل، لذلك وقال إيش؟ فيحكم الماء بالطهورية وللصلاة أنا أسف هو حكم بالإبطال هنا وللصلاة والإحرام بالإبطال، وأنا أخذ الحكم بالإبطال يعني أبطل صلاة المستحاضة إذا توقف الدم أثناء الصلاة. طيب مثلا فيه إيش؟ في الفقه؟ في الفقه هنا قال نعم وللصلاة والهيئة الإحرام طبعا في الردة هنا بالإبطال، يعني إيش إذا الطارئ كالمقارن؟ أنا عكستها معكم في دي، لكن إن المقارن ده الأرض. انه لا يمكن ان تدخل الصلاة الا وهي طهورة يعني ما فيش فيها دم. فهنا جعل الطارئ كالمقارن يعني ارجح على الاصل انها لا تدخل الصلاة الا وهي على طهارة. لذلك ابطل الصلاة والزمها ما تخرج وتتوضأ وتعيد. هو شوف الفقهاء لا يا الفقهاء دائما يعني ما تبصش لدين. هو بص هو بيفترض مسألة يعني ممكن واحد عنده سلس بول وتوقف السلس في أثناء الصلاة مثلا على شوف فهل يعني هو يجب عليه أن يخرج يعني نزل ثم توقف أو كذلك هذه المستحامة والدم اللي بتشعر به هما بيفترضوا الآن إذا توقف الدم وشفيت هل هي تأخذ حكم المستحامة ولا تأخذ حكم التي السليمة. وهذا هو أصل المسألة. لما قال بالإبطال جعلها المانع الطارئ كالمقارن. ايه المانع الطارئ الان؟ انه توقف الدم ده المانع. المقارن اصلها ان هي لا تدخل الصلاة الا وهي طاهرة من غير دم. بالنسبة للسليمة هو جعلها لذلك جعلها ان المانع الطارئ مش المقارن انك لابد تدخل الصلاة طهورية ولا تدخل على نجاسة. فهو كأنها اعتبرها كأنها طاهرة ودخلت بنجاسة فلا تصح صلاتها. هو ده منع مقارن. منع المقارن ايش؟ وجود الدم للمرأة عند دخول الصلاة لو ما كانتش مستحاضة ونزل دم أكتر فده منع مقارن لا يصح لابد من الطهورية للصلاة. فجعلت المنع الطارئ اللي هو شفائها مع وجود الدم الآن كأنه كالمقارن فيجب تخرج وتتطهر وتدخل الصلاة كأنها سليمة. والرد على الإحرام الرد نفس المسألة رجل محرم ثم ارتد والعياذ بالله ايش اللي هيحدث الان؟ اصبح الاصل في الاحرام الاسلام فلما ارتد اصبح المانع الطارئ كالمانع المقارن. المانع المقارن اللي هو مقارنه الاسلام المانع كمانع يعني اللي هو مقارنه الكفر للاحرام يعني الكافر لا يحرم. فهذا اسمه مانع طارئ كالمانع المقارن هنا لذلك يبطل الاحرام. وقصد المعصيه على سفر الطاعه طبعا احنا عندنا قاعده قلنا بان الرخص لا تباح في المعاصي في سفر المعصية. فلو سافر بقصد المعصية قصد المعصية على سفر الطاعة وقال وللمسافر عدم الترخص في الأولى وبالترخص في الثانية وعكسه يعني إيه عكس؟ يعني الآن هو سافر وقاصد المعصية والعياذ بالله فليس له أن يترخص. مانع مقارن كمانع الطارئ. طب لو العكس سافر للمعصية ثم تاب في السفر وغير النية لأنه يسافر سفر مباح قال هنا العكس أيضا لا هنا أن يترخص بعد ذلك. قال والإحرام على ملك الصيد عندنا إشكال بأن المحرم لسه الإحرام على ملك الصيد الإحرام على ملك الصيد يعني المحرم لا يحل له أن يصيد ولا يتملك صيد يعني لا هو يصطاد ولا يتملك صيدا. يشتري يعني صيد؟ نعم يتملك صيدا إما أن واحد يعني يعطوه له يشتريه أو يعطى له فيكون في ملكه يكون في ملكه أثناء الإحرام صيد. طيب حصل إن ورث أثناء الإحرام صيدا يعني الآن ورث قال ورث رجل عنده وعيلته أبوه ولا ابن عم له ملوش غيره هو وابن عم ده صياد فمات وكان عنده صيد فورثه الرجل وهو محرما هذا مانع طارئ. أهو المانع المقارن أنه لا يتملك صيد لا قبل إحرامه أصلا ولا يدخل بالإحرام وعنده صيد لابد يزيله. لذلك قال إيش تملكه وهو محرم مانع طارئ يأخذ حكم المقارن كأنه في الأصل لابد لا يدخل الإحرام لا يدخل الإحرام وعليه. فلذلك قال عليه الإزالة قال وبإزالة الملك عن الصيد يعني إيش لابد أن يزيل هذا الملكية هذا يبيعه يعني إيش المهم أن يزيل الملكية عنه يعني شوف الإحرام طار على الملك مشكلة الملك اللي طار على ملك الصيد طار على الإحرام هنا هو أصبح هو أصلا محرما والإحرام على ملك الصيد إن الإحرام هو الذي طار على تملك الصيد هو في الاثنين واحد هو أصلا في الإحرام ده الأصل لا هو لو أحرم وورث كمان صيد لا هو دي مش معناه انه ده على دوت يعني الاحرام على ملك الصيد. لا لا لا يحرم وهو نعم هو هو لابد تتخلص من ملك الصيد قبل ان تحرم. لا يصح انك وانت محرما ان تتملك صيدا تملكه، لكن لو ذبح واخذته خلاص، لكن الصيد نفسه ما يكونش موجود حي. يعني انت اصطدت بعير او اصطدت مثلا طائر او لا او اصطدت باللي هو النبي او كامل وانت او من صيد الغابه او شيء او الصحراء، فانت وهو كصيد موجود لا يتملكه، لكن لو ذبح خلاص لا اشكال، لو واحد ذبحه لك واداه لك انتهى. طيب احنا على المذهب هنا، ما احنا قلنا على المذهب هذا أكل منه، هذا مسألة أخرى. بس إحنا نتكلم عن ملكية الآن، ملكية. وعين إحنا قلنا إن هذه فيه في المذهب عندنا، لأنها أصلاً هي في خلاف في المذهب، لكن هو إحنا بنقرأ خلاص التفاصيل الآن الفروع. فهو الآن يقول لذلك قال وبإزالة الملك عن الصيد وأحد العيوب على الزوجة، يعني رجل تزوج وبعد أن تزوج وجد عيبا. طبعا العيوب اللي موجودة قديما في كل فقه أربع عيوب جزام، بس خلينا نشوف نقول الجزام، لأن هذا ممكن يطرأ ولا هذا يعني يطرأ الجزام هذا يطرأ إنه طبعا بيبقى يحصل نوع من ما كان يعلمه ثم وجده ما رآه، فبعد كده بعد ما تزوج قال وأحد العيوب على الزوجة. قال إيش؟ وبإثبات الخيار للزوج، يبقى هذا منع، هذا منع طارئ يكون كالمقارن، يعني هو له أصلا في حالة هذا العيب أنه يفسخ، فإن طرأ هذا العيب ولم يكن يعلمه وطرأه كالجزام وغير ذلك، مش كل مش كل العيوب ممكن تطرأ يعني فيه. فهنا قال يثبت الخيار أيضا له بالفسخ. طيب والحلول على دين المفلس الذي كان منع طرأ العيب، هو اكتشفه منع من منع من الزواج من النكاح وأجد عيب من العيوب إنه له به حق الفسخ، لكن طرأ. وإثبات الخيار للزوج والحلول على دين المفلس إذا كان مؤجلا. رجل أفلس، والأفلس قبل وبعد ما أفلس كان هو مشتري سيارة من محمد، موبايل من علي، ولابتوب من إبراهيم، وأفلس. فجي علي وجد السيارة عن سيارتي أنا أحق به، وإبراهيم جي لابتوب قال لابتوب أنا أحق به، والثاني علي وجد الموبايل قال موبايل اشتراه مني أنا أحق به. وهذا عندنا حديث فيه بأن المفلس البائع إذا وجد عند المفلس الأمر الشيء الذي اشتراه بعينه فله أن هو يقدم، لا يدخل في الغرماء. قل أنا لا أريد أن أدخل في قسمتكم، أنا أريد هذا الشيء اللي هو أصلا ملكي. هو يريد أن يقول لنا والحلول على دين المفلس إذا كان مؤجلا. قال هنا فقالوا برجوع البائع في عين ماله، فالبائع الذي باع له هذا العين الذي قلناه له أن يأخذه ولا ينتظر الغرماء، هذا أيضا مانع طارئ كالمانع المقارن. وملك المكاتب زوجة سيده تيجي إزاي بقى دي؟ رجل مكاتب يعني هو يكاتب سيده على أنه على أنه يبقى حر، وزوج سيده متزوج من أمة لأنه ما وجد، مع أنه هتقول له أنت بإزاي كان معسرا قبل أن يعني وما وجد امرأة حرة، فأخذ بالرخصة بأنه يتزوج الأمة ليعف نفسه فتزوج أمة، ثم يسر الله له عنده عبيد بعد ذلك اللي هو المكاتب الآن. طيب الأمة هذه السيد تزوجها، هي مش ملك السيد، تزوجها أمة، يعني في سيد ممكن يكون ملك. فجاء رجل الآن قال لهذا المكاتب وهبتك إمائي، وجاء ليه المكاتب رجل سيد اللي هو سيد الأمة اللي متزوجها سيده قال له وهبتك إمائي، فدخلت الأمة هذه إيش اللي هي زوجة سيده في ملك مين؟ المكاتب. ما هي المرأة كزوجة شيء وخدمة شيء، ما هو ممكن السيد يكون عنده أمة فيأذن بزواجها لأحد، تكون زوجة للوطن لكن للخدمة هي أمة، يعني زوجته التي تخدم لو هي سيد لسيد تاني. نعم يعني هو دلوقتي هذا السيد عنده امراه اما هو تزوجها مش عنده هو الأمة دي تخص سيد تاني مثلا وهو أباح له أن يتزوجها الأمة لا تتزوج المخبة السيدة تزوجها حر آخر فهو له زواجها لكن هي أمة عند من الأول الأمة الزوج الأمة الزوجة غير الحرة أنتوا الأمة الزوجة غير الحرة هي زوجة للفلان يطاها زوجة له في الوطن لكن هي أما عند آخر المكاتب الآن ملك الزوجة السيد دي كيف أملكها لأن هي أما فجاء السيد الآخر الذي هو يملكها وهب له الإماء قال له وهبت لك إمائي للمكاتب هذا فدخلت هذه المرأة التي من إماء السيد الثاني وهي زوجة لسيده السيد المكاتب دخلت عنده في الملك وهي زوجة لسيده نعم هو وهب إماء فدخلت المرأة هذه اللي هي زوجة لسيده المكاتب دخلت في ملكه نعم هو إيش قال هنا بانفساخ النكاح في شراء المكاتب هنا يقول ينفسخ النكاح لو اشترى لو في شراء المكاتب يعني العقد كده كان عقد زواج ينفسخ والوقف على الزوجة أنا جبت مثال الشراء أو اشترى بس هو اشترى في ساكن النجاح في شراء المكاتب ماشي أو اشتراه ماشي ما يمكن الوهبة هاتي في الابن لو ملك زوجة الأب يمكن أنا هتأتي فيه لكن هنا اشتراه المهم إذا اشتراه وملكها انفسخ النكاح والوقف على الزوجة أعني إذا وقفت زوجته عليه يعني الآن رجل كما يقال إيش من شيخ في مسجد يخطب وإمام وغير ذلك فرأى أحد الناس الأسياد يعني أنه هو يعني يكافئه فأوقف له جريئة قال هذه الجريئة موقوفة على خدمة هذا السيد الإمام على هذا الإمام أو هذا الشيخ يعني تراعي أمور وشؤون وغير ذلك تنظف له تطلع الطعام وغير ذلك هي وقفت عليه طب إذا أراد الرجل يتزوجها يجوز أم لا لأنه قال إيش والوقف على زوجة على الزوجة أعني إذا وقفت زوجته عليه هي موقوف عليه في الخدمة هل يصح أن يتزوجها هنا إيش قال لا يجوز نكاح من وقفت عليه ابتداء يعني هي أصلا موقوفة عليه فهل يصح أو موقوفة عليه موقوفة طبعا خدمة مش لأن هي مش ملكه ده هو الرجل يهاديه قالوا عندي إماء فالأمة دي تخدمك وقفت عليك للخدمة وقف يريد ابتغاء مرضات الله عز وجل فلا يجوز لهذا الشيخ أو الموقوف له أن يتزوج هذه المرأة التي وقفت عليه ابتداء لا يجوز له ذلك قال كما لا يجوز نكاح من وقفت عليه ابتداء فهذا العقد لا يصح ومنها انتبهوا بقى كل هذه الأحكام المقارن كالطارئ أو الطارئ كالمقارن سيأتي القسم الثاني أن المقارن ليس كالطارئ أو الطارئ ليس كالمقارن ومنها طريان القدرة على الماء في أثناء الصلاة ونية التجارة بعد الشراء وملك الابن على زوجة الأب والعتق على من نكح جارية ولده واليسار ونكاح الحر على حر نكح أمه أما ونكاح الحرة على حر نكح أما وملك الزوجة لزوجها بعد الدخول قبل قبض المهر وملك الإنسان عبدا له في ذمته دين والإحرام على الوكيل في النكاح والاسترقاق على حربي استأجره مسلم والعق على عبد أجره سيده مدة قال والأصح في الكل أن الطارئ ليس كالمقارن طب ايش الاحكام ناخذ واحد ثاني قال لا تبطل الصلاة ولا تجب الزكاة ولا ينفسخ النكاح في الصور الاربع ولا يسقط المهر والدين عن ذمة العبد ولا تبطل الوكالة ولا تنفسخ الاجارة في الصورتين طيب تريان القدرة على المانع اثناء الصلاة الان كما قلنا الان المانع انه ما فيش ماء فتيمم، دخل صلى متيمما، رأى الصلاة، رأى الماء اثناء الصلاة، هل المانع الان الطارئ كالمقارن فنقول له تبطل الصلاة، ام نقول له لا تبطل الصلاة وان المانع هنا الطارئ ليس كالمقارن؟ المقارن ايش؟ ان وجود الماء لا يصح التيمم مع وجود الماء بداية قبل الصلاة. طب اذا طرأ وجود الماء اثناء الصلاة هل ياخذ الحكم؟ قال لا، كل هذه الاحكام نتكلم عنها الحالات هذه ليس الطارئ كالمقارن، يبقى لا تبطل الصلاة. يبقى اذا من رأى الماء، طبعا هذه فيها خلاف لكن هو الراجح هنا يرجح، وهذا الصحيح بان من رأى الماء اثناء الصلاة وقد كان متيمما هنا المانع الطارئ ليس كالمقارن فلا تبطل الصلاة، يعني كمل صلاته على تيمم. بالضبط. قال ونية التجارة بعد الشراء، اشتريت انا شقة الان اسكن فيها، او اشتريت شقة ادخر فيها المال قنية، او اشتريت شقة ليتزوج فيها ابني من ابنائي، هذا لا زكاة عليه، لا زكاة عليه. طيب قال ونية التجارة بعد الشراء، ايش هنا هو قال لا تجب الزكاة، قال النية فقط لا تجب الزكاة، يعني ايش؟ قال لا تجب، صحيح، لانه لابد عشان تجب الزكاة يشرع في التجارة، يعني يكون فيها مساومة، يعني يعرضها للبيع، يأتيه ناس فيقول انا ممكن انا ابيع، انا ابيع، ويبدأ في البيع هنا ويقول قد انتوى انه يتحول بها للتجارة، يستثمر، يقول بقى انا ابتدي ابيع الشقة دي اكسب فيها لان السعر بيعلى، فهنا النية مع البدء، النية فقط، يعني يقول انا افكر افعل كذا ان انا ابيعها واستفيد بسعر الثمن واشتري ثاني، هذه كله نية، هنا لا تجب الزكاة. لما ايه؟ ما فيش اي حاجة، هذه لا، ده كلامنا كله في نية التجارة، انه قال انه يتحول النية من القنية من الادخار من السكن الى انه يتاجر بها، فقال هنا ونية التجارة بعد الشراء لا تجب الزكاة، لكن هنا بشرط عندنا لابد يشرع في النية حق، يعني يشرع في التجارة بها حقا، وكما قلت الآن ويحدث مساومة بين الأسعار لديك فهنا تتحول لعروض تجارة، لكن هنا الطارئ هذا المقارن ليس بخلاف لو كان اشتراها أصلا بنية التجارة، هذا الفارق بين المانع الطارئ والمانع المقارن، لو اشتراها بنية التجارة أصلا يبقى لابد زكاة، لكن اشتراها بنية غير التجارة ثم طرأت النية لا تجب الزكاة إلا بالبدء في الفعل في البيع والشراء فعلا. وملك الابن على زوجة الأب، أو ملك الابن، ملك الابن على زوجة الأب، وهذه ممكن كما قلت هذه ما تحدث إلا لو تزوج الأب أما، الأب تزوج أما، والابن هذا ابن، يعني ابن له ليس من هذه الأما طبعا، ثم وهب لهذا الابن جواري فكانت منه زوجة أبيه التي وهبت له، فأصبح الابن يملك الآن من؟ زوجة الأب، وكان أمه، والابن لا يملك أمه، لذلك وقال هنا إيش؟ بأنه قال لا ينفسخ النكاح في الصور الأربع، يظل الملك للابن لكن يظل الحلال للأب، يعني يظل الملكية للابن لكن يظل الحل للأب فيها. ما ماتش يا عم حاج، ماتش بين الماء والناس، ما قلنا وهب له رجل وهب له جواري، فواحد قال له خذ الجوارية وهبها وطلعت منهم الجارية اللي أبوه متزوجها، فقلنا الآن ثبت له ملك لكن لا ينفسخ عقد النكاح بينه وبين الأب وبين الابن، لكن بين الزوجة هذه، لكن هو لابد هنا أن الابن هذا أنه لن يستطيع أن يبقى على الملكين، يعني العقد لن ينفسخ بين الأب وبين الزوجة الأمة هذه، لكن الابن لن يستطيع أن يتملكها، لابد أن يتصرف فيها، لكن العقد النكاح لن ينفسخ. نعم، وهبها للابن فأصبح الابن يملك زوجة أبيه، العقد لا ينفسخ، عقد النكاح لا ينفسخ. قال والعتق على من نكح جارية ولده، والعتق على من نكح جارية ولده واليسار، يعني رجل أب قال أنت ومالك لأبي، فهو راح على جارية ولده فنكح، هذا نكاح فقال أيضا لأن المشكلة يعني أن من يملكها الولد فهي وهي زوجة أبيه ما نفس الحالة الأولى بس الثانية جات له من عن طريق خارجي هنا الأب قال أنت وملك لأبيك فراح راح على الجارية ابنه راح نكحها نكحها تزوجها نكحها فهنا لا ينفسخ النكاح مع أن المرأة هذه تعتبر زوجة أبيه الآن وملك للابن فقالوا النكاح يقدم النكاح بقوة عقد النكاح النكاح لا ينفسخ وهذا طبعا يرجع في فرعيات لأن يقدمون قوة عقد النكاح ويجعلون العتق لها وتعتق الجارية لأن أصبحت زوجة ما هو الابن السيد وهو نكحها فبقت أمه وزوجة أبوه أيضا فقالوا تعتق قالوا العتق على من نكح جارية ولدي يعني تعتق ولكن لا ينفسخ عقد النكاح يظل عقد نسائي ونكاح الحرة على حر نكح أما يعني رجل يعني لو كان معسرا ثم يسر له يعني تعتق في شيء يعني زوجة أبيه وهو لا يتملكها ودي اللي قلت لك ليش في المثال الأول فتعتق ولكن يظل عقد النكاح موجود رجل كان معسرا ومش واجد أما مش واجد حرة فأتى بشروط جواز جروط شروط إيش ومن لم يستطع منكم طولا ينكح المحصنات المؤمنات فمن من ملكت أيمانكم من إيه فتكوا المؤمنات فتزوج أما ثم يسر له ووجد هو نكاح الحرة على حر نكح أما فأصبح هناك إيش طارق مرة أخرى طب هل نقول له الآن لابد بقى ترجع وتطلق هذه الأمة وتكتفي بالحرة قالوا لا المانع الطارئ ليس كالمقارن لأن الأصل المانع المقارن هي أنك لا تذهب إلى الأمة إلا لأن تجد الحرة هذا الأصل المقارن والطارئ لأنه أولا هو لم يجد الحرة فتزوج الأمة ثم حدث له المانع الطارئ بأنه يسر له وجوده وربنا أغناه فوجد الحرة أن يتزوجها فتزوجها فهل تزوجه للحرة يفسخ نكاحه للأمة قالوا لا يفسخ يبقى هنا المانع الطارئ لا ياخذ حكم المانع المقارن وانا انتم مش فاهمين حاجه طب ابراهيم يبص في السقف لا شوف هو دلوقتي معنى الكلام وانا متاكد ان على الغرفه 90% مش فاهمين حاجه لو تزوج حره بعد ان تزوج اما ليس معنى ذلك ان يفسخ او ينفسخ العقد الذي كان ما دي اللي انا قلتها الاخرانيه لكن انا حاسس ان كل الحالات اللي قاعد اتكلم عنها بتكلم في مش عارف طيب يمكن انا احساسي خطا بس انا طيب وملك الزوجه لزوجها بعد الدخول قبل قبض المهر يعني ما خلاص دي شفت بقى انك مش صاحي معايا انا مش غلطان طيب ملك الزوجه لزوجها بعد الدخول قبل قبض المهر ملك الزوجه لزوجها طيب الزوجه حرة تزوجت عبد ثم ملكته ولا أمة مؤمنة ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجب إيش مش لا كده ولا أنا غلطان يعني وفي مستعجبين ليه مش لا كده طيب فنقول الآن بس ملكته حدث إن هو كان عبد وهو بلاه بيع فاشترته المهم انها ملكته حدث نزاع عندنا نزاع ان في ولاية له كزوج وفي ولاية لها كملكية وهو لما كان اصبح زوجا له ولاية وهي لما ملكته بقى لها ولاية ذلك وقال ايش ولا يسقط المهر خلينا في المهر الان قبل قبض المهر طب حدث ان هي عقدوا وما كانتش او ما كانتش قبلت المهر بس حدث أنها ملكته الآن نحسنت لا يسقط المهر يظل المهر حق له حتى لو انفسخ لكن المهر يظل حق له لو دخل بيها ولو لم يدخل هيبقى ليه نصف المهر نصف المهر ليه نصف المهر هنا لابد حاجة من الاثنين تنفسخ وده خلاف فقهي عموما لابد شيء من الاثنين ينفسخ إما أنه يعتق لا إما هو يفسخ العقد أي واحد ولا لابد يحدث فيه من الاثنين لكن في الاثنين هي لها إما نصف المهر لو كان عقدا قبل البناء، ولها المهر إن حدث البناء، لأن هذا المانع الطارئ لا يأخذ حكم المانع المقارن، هذا حق المهر. لذلك هو قال لنا إيش؟ ولا يسقط المهر ولا يطلب البيع، صح كده؟ ما هو لابد هنا من إجراء فسخ واحد من الاثنين، لابد. بس لو حتى حصل الفسخ فهي لو ما كانش دخل بيع لها نصف المهر، لا نصف المهر، ولو دخل بيع لها المهر لا يسقط المهر بأي حال. وإيش قال إيه؟ بعد الدخول كمان، هو ده قال بعد الدخول، قبل يعني ما كانتش لسه قبضت المهر بس حدث دخول، فمع ذلك يظل المهر حقها، هو عشان يثبت ان المهر لابد، هو هنا قال بعد الدخول خلاص، عشان كده قال المهر. ولو كان قبل الدخول يا نصف المهر. وملك الانسان عبدا له في ذمته دين، يعني انسان حر اشترى عبد، والعبد ده كان ليه عليه دين لهذا الحر اصلا قبل الشراء، فاصبح في مانع طارئ غير المانع والمانع مقارن. المانع هو هنا ولا يسقط الدين عن ذمة العبد، ما هو الآن العبد كله ملك للسيد، للي ولا عليه ديونه على سيده واللي ليه على سيده، فلو كان العبد عليه دين لهذا الرجل قالوا لا يسقط الدين. المانع الطارئ انه تملكه، المانع المقارن انه لو عليه دين لابد ان يؤديه، فقال لا يسقط الدين. يعني إذا تملك عبدا وكان له عند هذا العبد دين يظل الدين موجود لا يسقط. والإحرام على الوكيل في النكاح، أنا الآن في الحج الاثنين عمر، طيب أنا في الحج لو العكس، طيب أنا في الحج وأردت أن أتزوج فوكلت عمر يزوجني وعمر مش في الحج، أو بلاش أردت أن أزوج ابنتي عشان بس يحصليش أنا مشاكل، خليني أنا في الحج ومش هتزوج، أزوج ابنتي وأصلا الحج ممنوع، طيب ما أحسنت، ما هو ده اللي أنا أريده، لأ فوكلت عمر انه يعني يكون وكيل عني في زواج ابنتي، فهنا فلقينا عمر هو كمان، هو انا سأجيب لكم الحالتين، هو لو عمر اراد ان يزوج وانا في الحج فلا يستطيع ان يزوج لان الاصيل محرما، فالوكيل لا يزوج والاصيل محرم. طيب لو الوكيل نفسه بقى محرم، والإحرام على الوكيل في النكاح، قال أنا وكلته وهو محرم، هو راح أحرم وأنا اللي مش محرم لكن هو محرم، وكلته لأي سبب أنا مش موجود في البلد، وكلته إنه يعني يزوجها وهو كان في مكة وبنتي في مكة، ما أنا عشان كده قلت وكلته ثم جاءت تأشيرة الحج فأحرم، فهنا هو لا يستطيع أن يزوج، لكن الوكالة لا تبطل، الوكالة اللي معه وكالة لا تبطل، هي فقط لا يصح أن يزوج وقت إحرامه، لكن لو انتهى الإحرام له أن يزوج، هو لا يريد، يبقى المانع الطارئ هنا هو بس اللي منعه من من من من التزويج أثناء الإحرام، لكن لا تبطل الوكالة بالكلية، هذا الذي يريده أن يقول. قال والاسترقاق على حربي استأجره مسلم، عبد حربي استأجره مسلم، طيب هو وقال لك تنفسخ الإجارة، يعني أنا مش ماشي، هو استأجره أولا، يعني الآن طيب هي صورتها أن مسلم أخذ عبدا حربيا من مثلا من طبعا عبد الحرب إشكاليته أنه يرجع لولي الأمر فيه، إما أنه هو عنده أن يفدي أو يظله يسترق أو يقتله، فلو تركه استرقاقا فجاء مسلم ليؤجره يعني يعمل عنده يقتله أو يسجنه. الأمر يرجع لأصل الحربي إما في الحرب يسترق إما قتلا أو إما منا وإما فداء وإما أنه يقتله ترجع للأمير وقتها. فلو خلاص قال أنا لسنا في حاجة لقتلهم يظلوا أرقاء يعني هم يظلوا عبيد أرقاء يعني عندنا فالناس أخذوا عقد وهو حربي فأخذ مسلم يستأجره فدعا للإسلام. أريد أن يقول هنا وطبعا دي مش بينكم هنا كده لكن هو أريد أن يقول الاسترقاء على حربي استأجره مسلم. فهو لما دعا للإسلام وطبعا يصبت المسألة أصلا في الشروحات إن هو هذا الحربي سيده أو سيده مالكه كافر مثله ولكن المسلم استأجره منه فدعا للإسلام فأسلم هذا الحربي. فبعد أن انتهت الإجارة لابد يرجع لمن وسيده كافر هو من الآن. فهنا الإشكال هل يرجع أم لا يرجع؟ لا أنا أسف مش دي خالص دي هتأتي بس معذرة معذرة لا لا مش دي بس أكبر عشان لما تخرجني حسب ما يحكم الخط حسب هو لو وافق أو لم يوافق لا فسخ. لو تقصد يعني هو إما القاضي يطلق أو يفسخ يعد خلعا ويعد طلاقا. لا سيب مسألة يعد دي خلاف عند الجمهور وحتى الجمهور يرى بأن القاضي انطلق والخلع يعدوه طلقة. الجمهور يعدون الخلع طلقة لكن في قول حتى المذهب عندنا لكن قول الثاني الذي نميل لترجيحه بأن الخلع كالفسخ ليس يعد من الطلقات. هذا هو أنا قلت وأنا هو خلاص هذا قول الجمهور قلناه هذا القول الثاني. فهي مسألة في الترجيح إن هي طلقة وتعتد عدة المطلق. والقول الثاني والصحيح إن هي الفسخ يكون فسخا وتعتد حيضة واحدة كالخلع. وجزم بخلاف في صور جزم بخلافه يعني إيش بخلاف إن هنا الطارئ لا يحرز حكم المقارن منها طريان الإحرام طريان الإحرام نعم الطارئ ليس كالمقارن يعني وقال طريان الإحرام فين طيب ما قالش يعني إيه طريان الإحرام يعني هو يطرق من الإحرام طرق عليه آه. لا يعني إزاي يعني هو لسه هم عزف هو طرق الإحرام عليه ما هو مشكلة. أيوة أنا اللي بعمله. أيوة كلام لا هو طرق الإحرام خلاص هيقول لك إن الأحكام قبل الإحرام غير بعد الإحرام هذه لا إشكال فيها حقيقة. لأنه قال طريان الإحرام يعني أنت الآن لم تكن محرما فهذا مانع الآن طارئ هو ليس كالمانع المقارن. أصلا الله يبلغنا جميعا يعني طريان الإحرام الآن قبل الإحرام له أحكام فلما طرأ الإحرام هذا طارئ مقارن عارض طارئ فلما يطرأ الإحرام يتغير الحكم. لذلك وقال هنا وجزم بخلافه يعني هنا الطارئ ليس كالمقارن لأن قبل الإحرام هو له الأحكام الحل فلما أحرم فأصبح له عليه أحكام الإحرام فلا إشكال بذلك. عدة الشبهة ويقصد هنا بعدة الشبهة المرأة إن حدث أن نكحت زوجين في وقتين متداخلين يعني لم تعتد العدة المنضبطة أخطأت ثم تزوجت بثاني فأثناء العدة للأول وقدر له وجود ولد فأصبح هنا في إشكالية هذه عدة الشبهة يقصده الآن. هنا بقى الحقم بقى يكون إيه؟ يعني هذه مسألة خلينا فرعية فيها، بس إحنا نريد أن نتكلم الآن هنا بأن بخلافه، يعني هنا المانع الطاري ليس كالمقابل. هنا بقى لابد ينظر في ماذا سيحدث في الفترة التي تداخل فيها عدتها بين زوجين أو نكاح بين زوجين في العدة. أمن العنت على النكاح، يعني كان أمن العنت على النكاح، يعني الآن هو كان يريد أن يتزوج، مش الآية بتقول إيش؟ ذلك لمن خشي العنت منكم فأبيح له زواج الأمة. طب أمن العنت على النكاح، هنا هذا طارئ يظل له الإباحة، قالوا لا خلاص لم أمن العنت يبقى ليس له زواج الأمة، ليس له أن يبدأ زواج الأمة، الأمة اللي معاك خلاص. يبقى هنا الطارئ ليس كالمقارن، ليس من أمن العنت سيظل النكاح موجود على الأمة لكنه لا يبدأ نكاحا جديدا، لا ينكح متى أخرى، لأنه أمن العنت. والإسلام على السبي فلا يزيل الملك، يعني الآن واحد سبي وهو كافر ثم من الله عجب الإسلام، فالآن كان عند مسلم سيد مسلم، فالإسلام هنا على السبي لا يزيل الملك، يعني طرأ الإسلام منع طارئه على السبي اللي هو العبودية، يظل هو مسلم لكن عبد، فهذا هنا المانع الطارئ لا يأخذ حكم المانع المقارن، لأنه لو كان أصلا مسلم لم يسبى، لو كان أصلا مسلم لا يسبى، فالمانع المقارن إيش؟ إنه الإسلام يمنعه من السبي إلا طبعا عند الكفار، لكن هنا لو كان من طائفتين من المسلمين واقتتلوا فطيب فيها باغية لا يسبى، لا فيها سبي لأنه مسلم، يبقى المانع المقارن هو أنه مسلم فلا يسبى، لكن هنا كان كافرا وأسلم. طب هل الطارئ يأخذ حكم المقارن فنقول له لا لا يسبى لأنه أصبح مسلما؟ هنا الطارئ لا يأخذ حكم المقارن، إذا قال يجزم بخلافه بقى يظل على سبيه مع إسلامه. وجدان الرقبة في أثناء الصوم والإباق، يعني واحد الآن كان عليه كفارة صوم، كفارة جماعة رمضان أو غيرها ظهار ولم يجد رقبة فصام ثم وجد الرقبة، أو كان عنده عبد وأبق فلم يستطيع أن يحرره فصام فرجع العبد الأبق أو وجد رقبة بعد أن لم يجد، فقالوا هذا منع طارئ ليس كالمنع المقارن، يبقى يظل على صومه لا يبطل الصوم ويؤدي كفارة صوما. ليه؟ ما واضحة إيه؟ إيش الرجل قال عليه كفارة، كفارة جماع رمضان فالأصل تحرير رقبة، ما لم يجد رقبة، مش لاقي رقبة موجودة في السوق، أو كان عنده عبد والعبد ده أبق منه جري هرب، فقال إيش؟ طيب أنا أكفر بالصوم، ما وجد فصام، صام له 20-30 يوم لقى العبد ناطط له أو لقى ربنا رزقه مال موجود، طب هل الآن يظل على الصوم أم يرجع للكفارة للرقبة؟ يبقى ليس المانع الطارئ كالمقارن، في الأول ما يرجعش يظل على الصوم، المانع الطارئ هنا أنه وجد الرقبة أو رجع العبد، المقارن أنه أصلا لو كان عنده عبد أو كان عنده مال ووجد الرقبة ما يروحش للصوم، لكن هنا هذا مانع طارئ فبقى لا يأخذ خلاف المقارن. ليش؟ لأنه قد شرع في الأصل لا يكلف نفسا إلا وسعها، فلا نطالبه بقطع الصوم وتحرير الرقبة. وموجب الفساد على الرهن، هي موجب الفساد على الرهن هذه بعيدة شوية، لكن هي كنا نتكلم عنها، لو واحد راهن مثلا عنب والعنب أصبح خمر تحول ففسد الرهن، لو تذكروا كان مثلا عنده راهن واخد بضاعة وقال له أرهن لك محصول الطن العنب ده أو الطن فتخمر أصبح خمرا فأصبح فسد الرهن، ثم رجع فلما فسد الآن قال إيه؟ وموجب الفساد على الرهن، يعني هنا لما فسد ما أصبحش له الحكم الأصل، لو انتظر ورجع حلالا يظل رهنا يظل رهنا. نعم احسنت. والاغماء على اعتكاف واحد معتكف واغمى عليه ثم افاق. لو اغمى عليه ثم افاق لا يبطل اعتكافه، لا يبطل اعتكافه، اغمى عليه فذهب العقل، فهو مش من اهل التكليف والاعتكاف عباده. فلو اغمى عليه اثناء الاعتكاف لكن افاق لا ينقطع اعتكافه، بخلاف لو ايش كان مجنون او مغمى عليه اصلا اراد ان يدخل الاعتكاف. والاسلام على عبد كافر فلا يزيل. ولو لم يثق شيخ من غير بعد انتهى الاعتكاف، ما خلاص انتهى مده الاعتكاف، هو كده ما كانش مع اعتكاف. اعتكف يومين ثلاثة اللي اعتكفوا. يحسب له بقى اعتكفوا ده، لكن لو كان نذرا هيرجع فيه لنوع النذر، لانه مش هيكون حقق النذر كده، حسب بقى هو كان نذر ايه. والاسلام على عبد كافر فلا يزيل الملك بل يؤمر بازالته. يعني الرجل كان سبي عند كافر، هو عبد، هو كافر وعبد عند كافر، فمن الله عز وجل بالاسلام دعاه الناس فاسلم، فسيده كافر والكافر لا يكون سيد على مسلم، فقالوا الإسلام على عبد كافر فلا يزيل الملك بل يؤمر بإزالته. يعني هو هل يرجع له ويكون عبدا عند هذا الكافر؟ قالوا لا. طب إيش اللي يعمل؟ لابد من الأمر بإزالة هذا الملكية، لابد يرجع لبيت المال المسلمين ولي الأمر إنه يحرره، إن الإسلام يعلى ويعلى عليه، فلا يصح أن يكون عبدا كافرا مسلما عند مالك له كافر. ودخول وقت الكراهة على التيمم لا يبطله بلا خلاف، ولو تيمم فيه للنفل لم يصح. طبعا احنا عندنا التيمم على المذهب انه مبيح، فلا يتيمم الا بعد دخول الوقت، لا يتيمم الا بعد دخول الوقت. طب في شدة الكراهة؟ قالوا دخول الوقت الكراهة على التيمم لا يبطله بلا خلاف، يعني لو اضطر ان يتيمم عشان يصلي الفريضة لا اشكال، لكن لو تيمم فيه للنفل في هذا الوقت الكراهة لا يصح، لا يصح فيه التيمم فيه. معلش احتمله وخلاص بقى، يعني خدها النهارده قواعد، اصل النهارده هتنتقل فوق، يبقى لسه في الاسبوع القادم مفيش غير التتمه وخلاص اخر شيء الصفحه هذه، ناخدها وننتهي اليوم ان شاء الله من الكتاب. طيب صفحه صح. لا ما الباقي هذه ختمه سنقراها فقط، مفيش فيها يعني مفيش فيها مسائل سنقراها. نعم الحمد لله الكتاب هذا عظيم. نعم تجد موجودة قاعدة هذه بد تستحضرها، لأنه سيأتي الآن يقول لك التتمة في القاعدة دي بقاعدة أخرى مشهورة جدا اللي هي يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. سنختم يعني الكتاب لأن اليوم عشان يبقى خلاص انتهينا بفضل من الكتاب، فتحملوا بقى معنا. قال تتمة يعبر عن أحد شقي هذه القاعدة بقاعدة يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. ولهم هو هنا بيقول لو تيمم فيه وقت القرار. طب ليه؟ ان احنا عندنا التيمم رافع للحدث فقط، مبيح. ده المذهب مبيح، انا اسف احسنت، فهو يتيمم للفريضه ويصلي مع النوافل. طب لكن يتيمم للنفل فقط؟ لا، في وقت الكراهه. في وقت الكراهه مثلا بعد ايش؟ بعد لما انا الصلاة الفرض يعني. طيب. فمثلا احدث او طيب. طلب منه ريح وهو يريد مثلا ان هو يتمم، دخل مثلا الخلاء ولا حصل اي عذر ولا جه في الاخر مثلا وعايز يصلي النفل، سنه الظهر مثلا بعدين. ما هو ده ما فيش فيه كراهه، احنا كلامنا كله في هو عندهم الاشكاليه كلها في وقت الكراهه. وقت الكراهه كراهه التحريم، احنا عندنا الاوقات اللي فيها كراهه التحريم الصلاه. عايز اخطي سوره الظهر بعد صلاه العصر قبل المغرب بخمس دقائق. لا هذه هنا وقت شده الكراهه. قال هنا لا يقضي تيمما، هو قالوا هو ايش قال هنا ايه؟ دخول وقت الكراهه على التيمم لا يبطله، دخول الوقت على الكراهه لا يبطله، يعني انت لو متيمم ودخل اي وقت الكراهه لا يبطل. لو تيمم فيه في وقت الكراهه دي للنفل لم يصح، لانه هم يرون بان وقت الكراهه هذا لا يصح الصلاه فيه شده الكراهه، مع ان هذا ايضا عند التحقيق في خلاف، لكن هو انا اعتمد هذا على ان وقت شده الكراهه وكمان مش فريضة فلا يصلى فيها. وأصلا التيمم مبيح وهنا ليس لك رخصة فتستبيح إيش ده؟ هو أصلا أنت ممنوع في وقت الكرامة من الصلاة وأنت تريد تتنفل، والتيمم مبيح أصلا فلا رخصة بأوقات الكرامة، لذلك أبطلوه. يعبر عن أحد شق تتمة، يعبر عن أحد شقية هذه القاعدة بقاعدة يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، ولهم قاعدة عكس هذه يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام. يغتفر في الدوام أشياء لو بتحدث الأثناء ما لا تغتفر في الابتداء، في ابتداء الشيء. وممكن يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام، يعني العقيدتين عكس بعض، هي نفس اللي تكلمنا فيه بس سيأتي بأمثلة الآن تقرب لكم المسألة. قال من فروعها: إذا طلع الفجر وهو مجامع فنزع في الحال صح صومه، ولو وقع مثل ذلك في أثناء الصوم أبطله. لحظة بس، طيب هو في الفجر الآن الأصل قبل طلوع الفجر أصل في الليل إيه؟ حل الجماع، يبقى هذا في الابتداء يصح. هنا يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام. ليش؟ لأن الابتداء في الليل الأصل جواز الجماع، لذلك هو قال إيش؟ هو كان سمع الفجر نزع في الحال، فلو لما نزع لا شيء عليه. طبعا ولو بعد أن سمع الفجر وانتظر بطل الصوم ولم ينزل، فقالوا نزع في الحال صح الصوم، ولو وقع مثل ذلك في أثناء الصوم الأصل في الصوم المنع، فلا يغتفر في الابتداء. يغتفر في الابتداء لما لا يغتفر في الدوام. إيش يغتفر له في الابتداء؟ لأن الابتداء كان في الحل في الليل، لكن لا يغتفر له أن يستمر لأن دخل عليه النهار اللي هو الصوم فيبطل الصوم. وأيضا لو فعلها في الصوم، لأن الأصل هنا في الصوم هو المنع، نعم المنع، فهنا لا فهنا يبطل الصوم. يبقى هذه إيش؟ يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام. الدوام هو يستمر في الجماع بعد طلوع الفجر، نعم ما لا يغتفر لأنه خلاص دخل في الصوم. ومنها الجنون. لا يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام، في الفجر يغتفر في الابتداء. ليش؟ لأن الابتداء مع الأصل فلم نتكلم معه، لكن لا يغتفر في الدوام. طيب ما جاي يا شيخ التولية، أنا واحد لسه قرأنا الصفحة. لا ذكر مش مهم، مش مهم، هو الراجل ذكر القاعدتين لا احنا لسه في أول قاعدة. ما هي القاعدة؟ هي مسميين، هي إما يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، أو يغتفر في الابتداء ما هي عكس بعض. هو سيأتي الآن بأمثلة بس هو لم يفسر، احنا بنفسره واحنا بنشرح إن هنا دي نزع في الحال صح صومه اغتفر في الابتداء لكن لا يغتفر في الدوام. هي ممكن تحمل على الأولى فين؟ ممكن تحمل على القاعدة الأولى بتفسير تاني. طب ايه التفسير تاني؟ هو شيخنا ان هو يغتفر في الدوام هو لا اسمه ده والله يتمشى على القاعدة الأولى أيضا. طب فسرها لي بقى. يعني إذا طلع الفجر إن لم يعلم طلوع الفجر، إذا طلع الفجر يختفر في الدوام إن لم يعلم طلوع الفجر، إذا طلع الفجر طيب إيش فيها؟ لكن كان هو كده هو يختفر فيه لا يختفر الوقت الابتداء الجماع مع طلوع الفجر، لكن لو كان هو مبتدئ جماع في أثناء الليل ثم طلع عليه الفجر ونزع في الحال يختفر. لا هذا كده كلام صحيح بقى. يبقى انت تقول ايش هو فين اللي يغتفر في الدوام؟ الدوام هو وجود الليل فيغتفر له ان يجمع في الدوام لانه حل صحيح. يبقى اذا طلع الفجر يبقى قبل رأي بقى هذا يغتفر له ليش؟ لانه هو مغتفر له في الدوام. الدوام هو معاه انه انه انه انه, إنه, إنه يجامع. لكن جه الصبح قال ما لا يغتفر في الابتداء. هو ده بقى لا يستطيع له ان يبتدئ في الصوم. يبقى ممكن يكون المثال على القاعده الاولى. وعلى فكره على حسب ما ستفسره يعني هي تمشي. لكن هي احنا وعلى الاولى برضو ما في اشكال فيها لانه قال يغتفر في الدوام. ليش يغتفر في الدوام؟ لانه مع الليل كله دوام للجماع. هو يغتفر ليه هو اصلا معلش كبيره. طيب ما هو ده اللي احنا بنقوله. لا هو الواحد لو لحم ما هو اصلا مش لا المستعان. أنا بس الله عز وجل أن يغفر أن يشفي هذا الابن. على الابن مريض 20 سنة أصيب مرض والأم تدعو توصينا بالدعاء. نسأل الله عز وجل أن يشفينا. نسأل الله عز وجل أن يشفينا. نسأل الله عز وجل أن يشفينا شفاء عاجلا تاما. نسأل الله عز وجل أن يشفينا شفاء عاجلا تاما. نسأل الله عز وجل أن يشفينا شفاء عاجلا تاما. نسأل الله عز وجل أن يشفينا شفاء عاجلا تاما. نسأل الله عز وجل أن يصبرها ويثبتها وأن تتعلق بالدعاء لله عز وجل. فالله هو الشافي. الله هو الشافي. نسأل الله عز وجل أن يعفي عنه ويشفيها رب إن شاء الله. أن يصبرها ويصبره إن شاء الله. بس نكرم مشروع كواحد أزرع يفجر في طعام في أو بيشرب أو بيعمل سلالي يقول برضو يكمل معه. لا ما يكمل يا شيخ. بس عشان انتوا وقفتوا لي كده عشان أنا لسه عايزين ننتهي يا شباب. ده أنا كل ده وأنا فاهم. طيب لا الأكل لازم ينزع. لا لازم يوقف عن الأكل والشرب وكل شيء. طبعا في حديث في مسألة إذا كان في فمه شيء وغير ذلك. لكن الصحيح في حديث في كلام صحيح هو لابد أن يتوقف ما يكملش شرب خلاص. طيب سيبك من دي دلوقتي. ومنها الجنون لا يمنع ابتداء الأجل. فيجوز لوليه أن يشتري له شيئا بثمن مؤجل ويمنع دوامه على قول صححه في الروضة فيحل عليه الدين المؤجل إذا جنة. ولكن المعتمد كله عندك الآن المجنون له ولي. الولي له أن يشتري للمجنون بالتقسيط. لو قلنا أنا عشان نقرب لكم المسألة له أن يشتري. هو ولي المجنون هو القائم عليه. فله أن يشتري للمجنون بالدين ويكون الدين على مال المجنون والولي اللي بيسدد. هذا ابتداء يجوز ابتداء لأن هو الآن اللي بيعقد الصفقة من الولي فهو المسؤول. قال الجنون لا يمنع ابتداء الأجل. فممكن أن الولي يشتري لحساب المجنون بالأجل لأن هو المسؤول بثمن المؤجل ويمنع الدوام. طب رجل عاقل اشترى بالقسط ثم جنة. هنا عندنا خلاف في المذهب. البعض يقولون هنا بعد فارق هنا يغتفر في الدوام لأنه ما لا يغتفر في الابتداء ولا يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام. خلينا أول نقول يمنع دوامه على قول صححه. يبقى هنا يمنع الدوام. يبقى هنا لا يغتفر في الدوام. ليش يقول يمنع الدوام؟ يعني لو جن الرجل فقالوا لابد أن يحل الأجل يصبح الأجل الآن حال يعني يدفع الدين عليه. يصبح الأجل حالا لأنه جن الآن ولابد أن يستحق الدين الذي عليه كالمفلو. ده قالوا خلاف لأنه قال يمنع دوامه على قول صححه في الروضة فيحل عليه الدين المؤجل إذا جن. ولكن المعتمد خلافه. يبقى هو أخذ بقول عشان يمشي القاعدة على أن يفرق الآن بين المجنون لوليه أن يعقد على له بيعا مؤجلا وعليه دين. لكن لو جن يبقى أنا يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام. هذه القاعدة يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام على قول عندنا بأن المجنون إذا جن يحل عليه الأجل فلا يصح الدوام بالأجل له. ولكن المعتمد خلاف ذلك. ومنها وهي أجل مما تقدم الفطرة لا يباع فيها المسكن والخادم. قال الأصحاب هذا في الابتداء، فلو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان بعنا خدمه مخادمه ومسكنه فيها، لأنها بعد الثبوت التحقت بالديون. يعني الرجل الآن قعد 6-7 سنين لم يخرجش فطر زكاة الفطر، ثم علم بأنه كان مقصر فهي بذمته، فقال أراد أن يتوب، فقال طيب أنا أريد أن أحسب زكاة الفطر على السنوات أنا وأسرتي. قلنا له لا تحسب السكن، يعني أنت الآن ما هو ما كيف سنقيم عنده ولا ما عنده، يعني مال يخرج يستثنون السكن والخادم لأن هذه من الضروريات، يعني هو اللي ملك زيادة عن قوت اليوم. فإيش قوت اليوم هنا؟ يعني لو عنده خادم هذا ما يحسب له من أملاكه، والسكن ما يحسب له. إن عنده فائض عن ذلك فتكون عليه زكاة الفطر. فقالوا عند الابتداء لا نعتبر الخادم ولا السكن في الحساب، جلبناهم. فقلنا انت عليك دلوقتي الآن زكاة فطر 10 سنين في 6 أولاد الأسرة، 6 × 10 = 60 فكان عليك 500، عليك 1000 جنيه زكاة فطر. ثبتت الزكاة، تقاعس عن إخراجها أيضا، تقاعس عن إخراجها، ثم جاء يخرجها قال ما عندي، ده أنا ما عنديش غير السكن بتاعي دوت والخادم. قالوا له لا، في الابتداء ما ألزمناك بالزكاة إلا بعد أن خصمنا السكن والخادم، لكن بعد أن ثبت عليك دين الزكاة أصبح الدين، فنريد الآن منك دين الله عز وجل. فما نيجي بقى ندفعك الدين هنبيعك الخادم دوت ونبيعك المسكن. خادم عبد، اعتبره عبد. نعم فقال ايش؟ فلو ثبتت الفطرة في ذمة انسان بعنا خادمه، بعنا خادمه يبقى خادمه هو عبد ومسكنه. وهتبيع ازاي حر يا ابو محمد؟ لانه بعد الثبوت التحقت بالديون، فاصبح يعني لا ما هنا ايش يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام. فهمتموها؟ الحمد لله. ومنها اذا مات للمحرم قريب وفي ملكه صيد ورثاه على الأصح ثم يزول ملكه عنه على الفور. أنا دي اللي قلتها لكم قبل، يعني واحد عند ابن عم ما فيش غير وريث له، وابن عم عنده صيد، مات ابن عمه ده وهو محرم فملك الصيد عن طريق الإرث. قال إيش؟ هو في الابتداء، هنا مش في الابتداء بعد، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. ليغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام، على أننا اغتفرنا له أنه ملكها، لأنه ملكها ورثا لأنه ورثا، لكن لا يغتفر في الدوام أن يثبت الملك عليه. فلذلك قال ثم يزول ملكه عنه على الفور لابد أن يتصرف فيه. ومنها الوصية بملك الغير الراجح صحتها، انتبهوا لهذه المسألة لأن فيها خلاف أيضا. الوصية بملك الغير الراجح صحتها حتى إذا ملكه بعد ذلك أخذه الموصى له، ولو أوصى بما يملكه ثم أزال الملك فيه بطلت الوصية كذا جازمه به. قال الإسنوي وكان القياس أن تبقى الوصية بحالها، فإن عاد إلى ملكه أعطيناه الموصى له كما لو لم يكن في ملكه حال الوصية، بل الصحة هنا أولى. وعلى ما جزم قد اغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام. يعني إيه الرجل دوت؟ الرجل ده وصى بملك الغير، يعني ايش الان؟ كتاب عن المغني مثلا عند الدكتور علاء، وانا رحت كاتب وصية محمد انا اوصي لك بكتاب المغني يكون لك، والكتاب مش عندي هو عند الدكتور علاء، ماشي؟ فهو كتب الوصية الاول على كتاب مش عنده عند الدكتور علاء، هو يتأمل انه ياخده من الدكتور علاء، ثم الدكتور علاء عرض مكتبته للبيع، فأنا كاتب الوصية اشتريت مكتبته، فرجع المغني بقى يصبح ملكا لي الآن. كتاب المغني ملكا لي، أنا قلت رجع المغني، أنا مش حاجة، لا مش أنا قلت كتاب المغني، يعني رجع المغني يعني كتاب المغني ملكا لي الآن. الموصي نعم، أردت ذلك الموصي الآن حتى إذا ملكه بعد ذلك. قال أخذه الموصى له. طب لو أنا الآن مت ونفذت الوصية وجد المغني عندي هيعطول من، لكن الوصية لما كتبت كانت ليس عندي الكتاب، لا في خلاف مش هتفرق. هل الوصية هذه صحت عند الكتابة؟ لأن أنا عندي الكتابة وصيت بما لا أملك، فإما أن تقول الوصية باطلة فلا يعتد بها. دي ما كانتش عارية؟ لا لا خالص، أنا جبت زيت عارية يا عم. لا ما تفتكرش أنا ما قلتش كلمة عارية، عندنا فقه كل كلمة لها عندنا مسألة. أنا قلت أنا وصيت بشيء لا أملكه عند الدكتور علاء، ما قلتش. فهل بعضهم قال الوصية باطلة؟ وحتى لو جلع لو انا تملكت الكتاب بعد ذلك، والبعض قال نظر لا المهم المقال مش الحال، المقال ان عند الموت وجدنا الكتاب موجود في ملكي فياخذه الموصى له، هذا هو. يبقى هنا اغتفر في الابتداء صحيح ولا ايه؟ ما لا يغتفر في الدوام صح، لان في الدوام لابد تكون الشيء مملوك عندي عشان انا صح الوصية، لكن اغتفر في الابتداء باننا تغاضينا على ان الكتاب لم يكن عندي عند الوصي، لم يكن في ملكي، وما لا يغتفر في الدوام. لانه قال ولو اوصى بما يملكه، ما هي نفسها. طب انا وصيت بالكتاب للمغني لك هو عندي في مكتبتي، طب انتظر بس خدي، ولو اوصى بما يملكه ثم ازال الملك فيه، يعني انا كنت وصيتك بالمغني وكان عندي، ثم بعدين رحت بايع المكتبة دي كلها للدكتور علاء، ما بقاش الكتاب موجود ومكتوب الوصية باسمك وأنا مت، أين المغني؟ ما فيش مغني، بطلت الوصية. هو الإسلامي يقول لشو كان القياس أن تبقى الوصية بحالها، فإن عاد إلى ملكية أعطيناه الموصى له كما لو لم يكن في ملكية حال الوصية، بل الصحة هنا أولى. مهم شو ما الحالة تانية كده يا دي يختفى في الابتداء من يختفى في الدوام، هو لما انا دلوقتي كان عندي الكتاب ووصلت بيه وده كده اختفر في الابتداء، ما لا اختفر في الدوام اللي بعد كده انا بعته، بعد لما بعت الكتاب خلاص كده لا اختفر في الدوام، لان هو خلاص اتباع الكتاب اصلا. لا دي الحاله الثانيه، الوصيه بطلت والكتاب مش موجود اصلا. اصلا الكتاب مش موجود، وضحت بس. هو رجح اللي انا الخلاف اللي بقوله انه ايه ان هي صحيحه سواء هو ملكه بعد ذلك او لم. لا لا هو عايز يقول ان هو يرجح ان ما دام ملك الكتاب بعدين والوصيه تتنفذ يبقى يتغاضى عن انه الوصيه كانت قبل الملك. كانت على الخلاف لانه قال على الراجح. ومنها إذا حلف بالطلاق لا يجامع زوجته، خلي بالك المسألة دي أيضا لا تأتي معنا تخص المذهب. إيش المسألة؟ لأن عندنا الطلاق لو طلق الرجل امرأته في طلقة رجعية لا يكون الرجوع إلا بالتلفظ، لابد أن يقول لها رجعتك، خلاف لباقي المذاهب أن لو قبل لو جامع لو حضر لو أتى بأي مقدمات بعضهم يقول هنا قد أرجعها، لكن هما بعض يشترطون النية وبعض لا يشترطون النية، يعني البعض يقول فعل ذلك بنية الرجوع رجعت، والبعض قال حتى لو غير نية الرجوع هذا في الجمهور غير المذهب عندنا قال إيش لا ترجع، يعني البعض قال كلها، لكن عندنا المذهب قالوا يشترط أن يقول لها رضتك رجعتك، تلفظ ولا يكتفى بالفعل، لذلك يؤثمون من يفعل بدون التلفظ. هذه ليش انا قدمتها لكم؟ لان هو يقول ايش هنا؟ اذا حلف بالطلاق لا يجامع زوجته، حلف بالطلاق اذا جامع ان لا يجامع. طيب لم يمنع من علاج الحشفة على الصحيح، ويمنع من الاستمرار لانها صارت اجنبية والله اعلم، يعني هو حلف بطلاق معلق ان لا يجامع الى ان ادخل الحشفة فهي زوجة، فلما ادخل طلقت، فلما طلقت لا يحل له أن يكمل حتى يرجعها تلفظا في المذهب عندنا، لذلك قال ويمنع من الاستمرار. ده في المذهب على إنه هذا لو استمر يكون آثما لأنها أجنبية، هي مع أنها زوجة في العدة، لكن هم يقولوا المذهب عندنا أن هي حتى بعضهم قال أن هي لا تكشف عليه ولا يرى منها وهكذا، يعني في فضل كالأجنبية، مع أنه لو بس ملك الرجوع وهذه في الأحكام هتأتي معنا إن شاء الله في المذهب. لكن هو قالوا إيش يبقى هنا يغتفر في الإيه؟ في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام. فأباح له في الابتداء لأن لسه في الزوجة إلى أن وقع الطلاق لا يباح له في الاستمرار. فهمتم؟ الحمد لله. خاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة. آمين آمين آمين. ضبط لو سمحت في ذكر المسائل التي يفتى بها على القول القديم، وهي 14 مسألة على ما ذكره الإمام النووي في شرح المهذب رحمه الله تعالى. سيذكر 4 مسائل التي هي في 14 مسألة في القول القديم ويفتى بها ما زال ما لم تتغير في القول الجديد، يعني يذكرها فقط على سبيل أنه يبين أن هذه المسائل 14 التي فقط في المذهب القديم ما زال يفتى بها في الجديد ولم يتغير فيها الحكم. الأولى مسألة التثويب في أذان الصبح القديم استحبابه. الثانية مسألة التباعد عن النجاسة في الماء الكثير القديم أنه لا يشترط. يعني هنا التثويب طبعا هذه سنة عندنا في المذهب. إيش لا هذا الترجيح. هذا الترجيح عندنا في المذهب أيضا. التثويب اللي هو الصلاة خير من النوم. وعندنا الترجيع والتثويب. احنا لسه ما خدناش الأذان، سيأتي معنا الأذان. ثلاث أشياء. أنت قلت هذه الترجيع، أن الإمام يسترجع أولا ثم يقول. هو قلنا من القديم استحباب وإنما في الجديد. هو المفتى به، هو التثويب على القديم، وظل الإفتاء على القديم استحبابه. يعني هي 4 عشان بس 14 مسألة هي في المذهب القديم. وما زال الإفتاء لأن الأصل للإفتاء عندنا على الجديد. الإفتاء في المذهب على القول الجديد مش على القول الجديد، على المذهب الجديد. لكن هو إلا 14 مسألة ما زال الإفتاء فيهم على القول القديم. القول الجديد هنا هو لا يستحب. هذا بقى كلام تاني، ما تسألوش عن الجديد بقى لما تأتيكم عشان ما نفرعش. احنا بقينا بالظبط. المهم ان انتوا تعالوا المسائل سردا لان هو بيختم بيها فقط الكتاب. مسألة التباعد عن النجاسة في الماء الكثير القديم لا يشترط. يعني واحد في البحر وشاف نجاسة هل لابد يتباعد عنها قلتين ام لا يشترط. الثالثة مسألة قراءة السورة في الركعتين الاخيرتين القديم لا يستحب، مع ان الجديد يستحب. يعني انك تقرا بعد الفاتحة سورة الجديد عندنا يستحب، القديم لا يستحب، وهذا المفتى به. نعم طبعا. اي ثالثة ورابعة شيخ بقى مش هناك بيان، والعشاء مش هتنفع يعني والمغرب. الرابعة مسألة لمس المحارم القديم لا ينقض الوضوء. المحارم ليس كل النساء، المحارم يعني الام الاخت. المحارم في القديم لا ينقض الوضوء، تفصيلا على العموم في لمس المرأة الاجنبية عموم. الجديد ينقض القديم، بس المفتى به ان المحارم لا ينقض. ما هو طبعا احنا قد بينا ذلك. الخامسة مسألة تعجيل العشاء القديم انه افضل، يبقى القديم يفتى ان العشاء تقدم ده الافضل. السادسة مسألة الاستنجاء بالحجر فيما جاوز المخرج القديم جوازه. يعني استخدام الحجر في الاستنجاء ان زاد عن المحل القديم يجوز، الجديد يرى لو انتشر خارج المحل لابد من الماء. القديم يرى وهذا يرى بالجواز. انا ممكن لا يمكن بالضبط. لكن هو هنا المعتمد ما زال على القديم. السابعة مسألة وقت المغرب القديم امتداد لغروب الشفق الأحمر، هذا هو الراجح. الجديد لا، 5 ركعات فقط سنة والثلاثة. الثامنة مسألة المنفرد إذا نوى الاقتداء في أثناء الصلاة القديم الجواز. فاكرين مسألة الأسبوع الماضي اللي ختمنا بيه؟ أو المنفرد إذا نوى الاقتداء في أثناء الصلاة كنا بنتكلم عليها، القديم جوازه وهذا معتمد المفتى به. التاسعة وسبحان الله يعني لسه أختي بعتني رسالة أول امبارح نفس المسألة اللي حدث. هم ظنوا الإمام كبر في الميكروفون بيجرب الميكروفون، فهم راحوا مكبرين ودخلوا في الصلاة ولقوه بعد نصف دقيقة أو بتاع راح مكبر دخل في الصلاة. البعض خرج فسألتني ايش هتعرف، قلت لها سبحان الله يعني كنا في المسألة هذه كنا عندنا جواز الاثنين صح؟ جواز هذا مش يعني قصدي مش الخروج شفنا يبقى يعني افضل خروج. ما هو لو ما تعرفش الحكم الشرعي لا، الاصل انك ما تخرجش عشان لا تبطل. لكن هي مسألة ما نقدرش نلوم، دي مسألة من يعرفها الخواص يعني مش دي مسألة فقهية لا يعلمها اي احد اصلا. التاسعة مسألة اكل الجلد المدبوغ القديم تحريمه، الجلد الذي دبغ هل يحل أكله أم لا؟ تكلمنا فيها القديم تحريمه على أنه ليس طعاما، هو دبغ فقط الاستعمال، الجديد على أنه يحل. العاشرة مسألة تقليم أظافر الميت القديم الكراهة، والبعض يفعلونها في الغسل، لكن الصحيح أنك تتركه وهذا الكراهة، لما ما تقلمه يعني. الحادية عشر مسألة شرط التحلل من التحرم بمرض ونحوه القديم جوازه، يعني عندنا في التحلل في الإحرام لابد يعني الأصل أنه لابد تشترط. طب لو مرضت بدون اشتراط، ويقول هنا القديم الجواز، يعني إن مرض حتى لو لم يشترط كان يتحلل، اللي هو الاشتراط عند النية في الإحرام إذا حبسني حابس. الثانية عشر مسألة الجهر بالتأميم للمأموم في صلاة جهرية، القديم استحبابه، يبقى القديم يستحب أنك تجهر في الصلاة الجهرية بالتأمين، طبعا الجديد لا يستحب، والأحناف يرون أصلا عدم التأمين. الثالثة عشر الجهر، يعني مسألة من مات وعليه صوم القديم يصوم عنه وليه، هذا في القديم يصوم عنه وليه. لا مش وجوبا، بس احنا عندنا في الجديد لا يصوم الولي على تضعيف الحديث فيما أذكر الآن. صيام مكون حسب القيد، يعني نفس عليه صيام رمضان. صيام عليه صيام أو نادر، القديم اللي يصوم عنه ولي. الثالثة عشر، لا الرابعة عشر، نعم يجوز صيام عن ولي. نعم شيخ معلش، مسألة الحادية عشر مسألة شرط التحلل من التحرم بمرض، شرط التحلل من التحرم بمرض ونحوه القديم جوازه، يعني ممكن انك تشترط انك انت تتحلل من الإحرام لو أصابك مرض، هنا جواز، ان اشترطت جواز ان أصابك مرض. ده القديم جواز، نعم الجديد ما أذكره الآن حاليا، شرط التحلل الجواز الجديد لابد تشترط، لابد انت تشترط عند الـ عند عند الـ عند اللي يقول النية، يعني هو كده قصده القديم جوازه، يعني ممكن انا اشترط ممكن ما اشترطش، صح؟ ممكن، لا طبعا ممكن تشترط ممكن ما تشترطش، ممكن تشترط ممكن ما تشترطش. لو قال مسألة شرط التحلل من التحرم بمرض ونحوه القديم الجواز، يعني يجوز لك انك تشترط بالمرض وغير المرض، او لو صارت شيء انك تشترط انك تتحلل، قالوا ما في اشكال. جديد؟ جديد لا ما تشترط، ما تشترطش اصلا بالمرض، يعني ما تشترطش، يعني لا ما تشترط، ما انك تشترط بالمرض، بالمرض يعني ما يعني سواء حصل مرض ما حصلش، يعني لو حصل قصدي مرض ما كده ما اخرجش من الاحرام كده، هو انا ما قلتش معناه، انا بس بكلمك ان هو مساله شرط التحلل من التحرم بمرض ونحوه، يجوز لك ان تشترط انك تتحلل عند الاحرام لو اصابك مرض انك تتحلل، هنا عندهم يجوز الاشتراط للحديث النبي صلى الله عليه وسلم، المراه لك ان تشترطي. انا ما اذكر الجديد الان انت عايز تقول في ايه، يعني هو لا ان يشترط ام لا، لكن لو تصل المساله لا ان يشترط بالتحلل، ان كان يظن انه مريض وممكن ما يستطيع، ان اشترط عند الاحرام فلا ان يتحلل، هذا يجوز ما في اشكال فيه. الجديد ان المرض ليس سبب او شرط في ان هو يخرج من الاحرام، لا تراجع مش فاكر، ما انا فاهم، انا بقول لك ارجعها لك مش فاكر. الرابعة عشر مسألة الخط بين يدي المصلي اذا لم تكن معه عصا، القديم استحبابه، طبعا هم يرون نعم يخط خط على الارض، كان في صحراء ولا في رملة ولا في شيء، خط خط على كأنها دي سترة فيها نظر طبعا، لكن القديم على استحباب ذلك. تنبيه، قال الشيخ عبد الهادي نجا الأبياري رحمه الله تعالى بعد ذكر مسائل القديم ما نصه، المراد بالقديم ما صنفه الشافعي رضي الله عنه ببغداد، واسمه كتاب الحجة الذي رواه عنه الحسن بن محمد الزعفراني، وقد رجع عنه الشافعي بمصر وغسل كتبه فيه، وقال ليس في حل من روى عني القول القديم. قال الإمام في باب الآنية من النهاية، معتقدي أن الأقوال القديمة ليست من مذهب الشافعي حيث كانت، لأنه جزم في الجديد بخلافه، والمرجوع عنه لا يكون مذهبا للراجح، وهذا يقتضي أن المرجوع عنه في القديم هو ما جزم بخلافه في الجديد، وبذلك صرح النووي، وقال أما قديم لم يخالفه في الجديد أو لم يتعرض لتلك المسألة فيه فإنه مذهب الشافعي واعتقاده ويعمل به ويفتى عليه، فإن قال ولم يرجع عنه وإطلاقه من القديم مرجوع عنه ولا عمل به، إنما هو بالنظر إلى الغد، انتهى ذكره العلائي في قواعد. وقال أيضا لا ينبغي لمقلد مذهب الشافعي أن ينسب القول القديم إليه، ولا لمن يسأله عن مذهبه أن يفتي به لصحة رجوع عنه ومخالفته إياه في الجديد، بل ينظر في ذلك القول، فإن كان موافقا لقواعد الجديد عمل به، لا لذاته بل لاقتضاء قواعد الجديد إياه، أو دل عليه حديث صحيح مع قول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقوله أيضا كل مسألة تكلمت فيها صح الخبر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا أرجع عنها في حياتي وبعد موتي، وهذا الذي فعله البيهقي. وبذا جمع كل ما قال في شفيع ذلك وقد نسبه للمذهب. وبذا عمل كثيرا من أصحابنا، فكان من ظفر منهم بحديث ومذهب الشفيع بخلافه عمل بالحديث الحمد لله، ولم يتفق ذلك إلا نادرا. وليس كل فقيه يسوق له أن يستقل بالعمل بما رآه من الحديث، لأنه قد يكون الشافعي اطلع على هذا الحديث وتركه عمدا على علم منه بصحته لمانع اطلع عليه وخفى على غيره، كما قال أبو الوليد موسى ابن أبي الجارود روى عن الشافعي أو روى عنه أنه قال إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وقلت قولا بخلافه فإني راجع عنه قائل بذلك. قال أبو الوليد وقد صح حديث أفطر الصاحم أفطر الحاجم والمحجوم، فرد على أبي الوليد بأن الشافعي تركه مع صحته لكونه منسوخا عند وقد بينه عنده وقد بينه الناس لكونه منسوخا عنده وقد بينه والله أعلم. وراء بأنه إن الحديث منسوخ لذلك لم يعمل به ولم يرى إفطاره. نعم هذا موجود صحيح. وتم ما قصدنا إلى هنا، عسى بفضله يرحمنا إلى هنا ويحسن لنا الختام على كلمة الإسلام والموت بجوار سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين. آمين جميعا يا رب جميعا. لله الحمد. حديث أفضل الحاجم المحسوم أصلا من الشهد ده تمام صمود بعلم أنا وهي خروج الدم من كان الحاجم دايما هو كان بيجي بينفخ أو نحو ذلك أو يوسف أو نحو ذلك، فالدم ممكن بيدخل الحلق أو نحو ذلك، ويعني ده دلوقتي أصبح حليب موجود يعني هذه العلة مستنبطة. يعني أنت الآن دي مسألة أصولية بمعنى إيش؟ هم بعضهم فسروا لماذا أفطر يفطر الحاجة والمحجوب، بعضهم قال كما قلت الآن بأنه عندما يسحب الدم قد يبلعه، والبعض قالوا بعلة أخرى بأنه يفطر لأنه يكون مجهول عنده يعني يكون سحب منه الدم فيضعف فهو يحتاج إلى الأكل والشرب. انا مكان المقدمة بس الحديث في الاثنين، الحديث في الاثنين في المحجوم وفي الحاجم الان. فبعض نظر لان قال هو يفطر لانه ايضا يصيبه التعب والارهاق وكذا فهو يفطر بذلك، والبعض قال ما هو لو انت بتتكلم عن الحاجم ما هو الحاجم هو اللي بيشفط الثاني بتشفط منه انت ما هتعمل ايه؟ طب ده يفطر ليه ده يفطر ليه؟ ما هو اشتغل بالحاجم لان هو ايش اللي بيشفط ففطروه لانه ممكن يشفط دم. طب والمحجوم لو انت قلت بكلامك الان ما هو ما فيش شفط دم هيبقى يحجم ليه؟ فبعضهم قالوا انه ممكن يضعف. هذه كلها حالة مستنبطة. ده بتكلم بس في الحاجة مشكلة انه هو دلوقتي اصبح في الحالة اللي هو مشكلة الاول اللي هو مشكلة الاول انت ما بفهمك انت قلت كلامه هنا قلت لك انا فهمتك ان انت بتقول هذا قولك في الحاجة، ثم انا قلت بعضهم قال زي وبعضهم قال في المحجوم طيب هيقتل ليه؟ انه بيضعف. طب هذه علة منصوص عليها؟ لا هذه كلها استنباط. هي لا يعني استنباط منهم تفسيرا لماذا أفطر، فبعض قال لماذا هو أفطر ليش؟ فأنت أنا بقول لك اللي ما قلته الآن ما كلام مسطر في الكتب نعم لكن هو علم مستنبط. هذا كله لمن قال بأن الحديث ثابت مش منسوخ، لأن الحديث معارض بحديث صلى الله عليه وسلم تاني إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصاء وهذا نص. هو احتجم وهو صائم من نجع مين هو الوقت احتجم ومش هو اللي حاجم هو اللي احتجم وهو صائم. طب هو الذي قال أفطر الحاجم والمحجوب، فالبعض قال إذن في تعارض. ذلك الشافعي قال منسوخ قال لا ملوش حل غير النسخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم. طب ده فعله ما تقوليش بقى أن فعله قول، لأن المشكلة أن الفعل هو نهاك قال أفطر وده حكم شرعي أفطر وهو احتجم وصائم، فلابد هنا من ترجيح. مش هينفع تقول لي ان ده قول وده فعل. فين الدليل على الخصوصية؟ كان باين وايش الخصوصية في المسألة حد. فذلك فأنت فهو بعدهم قال ان الحديث منسوخ وده قول الشافعي وممكن الناس ايش نعم ما هو قال ما هو ما انا ما, ما هو قال ما, ما يكون الا ان قد نسخ يعني نرى بأن الآن إن هو في نهي ثم هو أو مش نهي أفطر وهو نفسه احتجم. طب كيف؟ طبعا البعض مسكوا حديث احتجم وصائم في التابل تكلموا عن مسألة الصوم إن في روايات أخرى احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية هو صائم وفي رواية مش هو صائم. فقالوا اللي هم عاوزين ينصروا الحديث الحجامه يعني. وطبعا الحنابلة اللي بيقولوا بذلك لذلك يرون الفطر. الشافعيه يرون عدم الفطر وهو الراجح لان ثبت في الحديث انه احجم احتجم وصايا، فكيف تدخل بالفطر؟ ما هو بيتكلموا في الزيادات بقى دي، ان ده قول وده فعل، وبعدين يتكلموا ان الزياده دي لم تثبت وان الثانيه اثبت وهكذا، لكن الزياده ثابته وبعدين فعله يناقض مساله القول، فلا بد هنا ترجيح. هذا من اللي لابد فيه من ترجيح مش جمع. كلام محمد الشيخ ان هو يؤيد القول الشافعي كده، ان هو يقول يعني الان هو الشافعي ما قالش الان، عشان هو بيتكلم على دلوقتي. طب اصل ما هو انت مشكلتك في كلامه في الحاجم. انا قلت له طب والمحجوم هتعمل فيه ايه؟ المحجوم اللي قلته بضعف فيه ايه اللي اتغير؟ ممكن يرجع يثبت نفس العله ان هو قصه ان هو بيسيبه الوهم الضعف يعني ايه اللي. طب يبقى هيفطر. ممكن يقول المحجوم يفطر يا شيخ. طب انت كده بتلفق بقى. انت بتلفق. وانا قلت لك العله اصلا مش منصوص عليها، العله اجتهاديه. قصدي كده ان المحجوم ممكن قريب هو المفطر انما الحاجم. طب هو ده تلفيق، لانك انت الان خرجت حكم ودول عنكم الاثنين في حديث واحد، وبعدين انت اصلا العله اجتهادا منك في المساله. اصلا الحجم معزول من الحديث ما فيهوش كلام مصر. صحيح، بس هو الكلام كله انه منسوخ. بس طيب احسن الله اليكم جميعا. الحمد لله ربنا انهى علينا هذا الكتاب، جلسنا فيه سنوات ولله الحمد، و نسال الله عز وجل يتقبل. سنوات بالسنوات. سنوات يا شيخ. لا سنوات. سنوات بدينا فتره طويله. نعم أبدا. أنا في الإسكندرية. سبحانك الله وبحمدك، إن شاء الله أنت استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.